هذا تقول فيه تكرار الثاني والأربعين تكرار لماذا؟ ها؟ 307 الوجه 35 ايوه ومعلوم ان هؤلاء لا يستحقون العقوبة. لا فيه فرق، لعله فيه فرق، مع انه هنا ابدا انهم يستحقون. ها؟ الاخير يستحقون العقوبة. لا هو يقصد ان ما قالوه، ما هو بيقصد القول الذي يكون مرجوحا. الخامس والثلاثون إذا قال المفتي بقول مرجوح أي لا لا لا يقول فإن نعم، لأن المفتي إذا تبينت له الأدلة الشرعية فإن تبين له الصواب، وإلا كان له أسوة تمثاله من العلماء الذين يقولون قولا مرجوحا. ومعلوم أن هؤلاء لا يستحقون العقوبة، يعني هذا غير والأخير غير، والثاني والأربعين قول هؤلاء المفتين هو الذي من قال به، لو قال به يعني لو قال به مفتي لو معروف مفتي ومعين في الفتية وقال بقول هؤلاء يستحق العقوبة والمنع والعزل بعد. اي نعم، فكيف إذا قاله حاكم يلزم الناس به؟ أشد فتنة وأشد بلية. يعني الثاني والأربعين ليس هو الخامس والثلاثون، فلا يشتبه عليكم. موافقين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يا غريب يا أخوانا، أصبحنا في غربة إلى حد يستشكل مثلا. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل إذا تزوج الرجل من زوجة ثانية فهل الله المستعان نسمع هذا؟ اللهم رب هذه الدعوة السامعة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبات الله من المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخمن العصر. يقول هل إذا تزوج الرجل من زوجة ثانية أو زوجة فهل من حق الزوجة الأولى أن تذهب إلى المحكمة وتطلب الخلع وتزعم أنه من حقها في حين أن لها سكن مستقل ونفقة؟ يعني ربما مثلا إذا تزوج زوجة ثانية أنها يعني ما طابت، الله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء، خبثت فتريد أن تدفع مقابل تعوضه، فإذا كانت يعني لا تطيق ورأى القاضي مسألة قضية أن المصلحة أن تعطيه الحديقة ويطلقها تطليقة، هذا شيء يرجع إلى القاضي. حينما رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تطيق زوجها، لكن ليس سببه أنه تزوج عليها، لمسألة نفور المرأة ونشوزها بسبب أن زوجها تزوج أو كذا. على كل حال، أولا الرجل لا يتزوج زوجة ثانية في الغالب، يعني الرجل سوي إلا إذا كان محتاجا، لأنه إذا تزوج من باب التذوق أو من باب العبث فهذا لا ينبغي له، لا ينبغي أن يكون عابثا، بل عليه. وأيضا إذا كان يستطيع يقدر على أن يعدل، وليس كل العدل، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. على كل حال، إن طابت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشترط امرأة طلاق ضرتها، امرأة جديدة إذا كانت تشترط طلاق ضرتها فقد خالفت الشرع، فإنه قال يأتيها ما كتب لها. قد يكون الرجل أقدر على القيام بحق الأولى أو بحق الثانية، منه لو كانت عنده زوجة واحدة، وهذا سنة الله في خلقه. على كل حال، يعني إذا كانت صحيح أنها يعني لا تطيقه أو كذا وتريد أن تعوضه، ورأى القاضي الحاكم رأى أن من المصلحة يعني إمضاء الخلع، لأن المسألة سؤال عن خلع وليس عن، لكن أن تدعي أن لها حق في الطلاق أو أنها تريد أن تفارق أو أنها هي تريد أن تطلقه، تخرج من البيت وتتركه، هذه أشد وأدهى، الله المستعان. هي ليس لها إلا القسم في المبيت والسكن، حتى القسم فيما لا يملكه الإنسان من المودة والجماع لا يلزمه، الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة. أطيب من هذه التحية الإسلامية ليس فيه، جزاك الله خير، بارك الله فيك. يقول: نظر لضيق ذات اليد يقوم الزوج بدفع مهر يسير لزوجته مثلا 2000، ويقوم والي الزوجة بتسجيل 20، يقول 20,000 في قائمة الزوجة، فهل هذا ربا محرم؟ لا، هو يعني يقول إني أنا المهر 20 بس سامحناك 18 ونأخذ منك 2000، لعل هذا هو لسان حالهم، والمهر 20 حتى يحبسوك ما تستطيع. اي نعم، لكن او يريدون بها المباهات او شيء من هذا الكلام، على كل حال لا ادري، لكن الاغراض متعددة، اذا كان المقصد سليم فالناس على شروطهم، حتى لا يقال انها هذه مهرها قليل، ربما يضعون رقما، ولكن هذا لا ينبغي. عليكم السلام. إيش المقصود؟ لا يتمى بعد احتلام. أي الولد اليتيم لما يكبر ويحتلم ويبلغ ليس يتيما، هذا معناه. أو البنت، هنا إذا كبر واحتلم فهو رجل يقوم بنفسه، ليس يتيما يحتاج إلى، نعم، إذا كان أبوه قد مات أو أمه، ها؟ ما عاد صار يتيم، قبل يتيم وهو شايب. بعضهم نعم قد يأتي يشهد يقول أنا يتيم وهو ما شاء الله. هل للعقيقة عن المولود سن معين؟ يعني ما يشترط في الأضحية يشترط فيها، ما يشترط في الأضحية من الأجزاء يشترط في العقيقة. أه؟ لا، يعني لو عق عن نفسه، أي نعم، لا يزال يعني مرتهن، خاصة إذا مات مرتهن بعقيقته، إنما هي يعني باقية، لو عق عن نفسه أجزاء. وهل يمكن أن أذبح العقيقة ثم أعطيها للفقراء؟ نعم، ممكن تجعلها مثل يعني تقسمها 3/3 تجعله لأهل بيتك، وثلث تهديه، وثلث تتصدق به كما يفعل بالأضحية. أما تجعلها حفلة يحضر لها الناس فقد لا يكون من المصلحة، بل ربما يحضر لها الوجهة ولا يحضر لها الفقراء، فالأحسن أن توزع. ويقول ابن القيم إنه ينبغي أن توزع الأعضاء كاملة ولا تكسر عظامها، تفاؤلا بسلامة المولود وجزالة في العطية. حينما تعطي جنب كامل بدون تكسير أجزل، وما دامت عقيقة فيستحسن ألا، يعني تفاؤلا بسلامة المولود، أو كما يقول ابن القيم رحمه الله. على كل حال، أي نعم، في تحفة المولود بأحكام المولود فيه الكثير من بسط هذا الموضوع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.